السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إحنا آخر محاضرة خدناها كلها فقه، إن شاء الله نبتدي معاكم بالأصول، عشان المرة اللي فاتت كانت كلها ايه فقه، فنبتدي اصول وبعد كده ايه نكمل بقية الفقه. طيب احنا اخر حاجة درسناها في الاصول او كنا بنتكلم عليها في الاصول، لو كنتوا فاكرين الايه القضاء، احنا بس نقصنا جزء صغير قوي في القضاء، ان القضاء ده لا يثبت إلا بدليل، قضاء لا يثبت إلا بدليل، لازم يبقى عندك دليل على إن العبادة دي ليها قضاء لو أنت تركتيها في الإيه؟ في الوقت المخصص ليها. يعني إيه؟ افرضي إن حد، نسأل الله سبحانه العافية، يعني ترك الصلاة عمد، متعمد ان يترك، مثلا هو قاعد ما بيعملش اي حاجة وترك الصلاة، واخد بالك؟ طيب ده عليه قضاء؟ لا، معلوش قضاء. طب ليه معلوش قضاء؟ لان احنا قلنا قضاء في ايه؟ ده اللي تفوته، اللي يكون نايم يتفوت الصلاة، ليس في النوم تفريط، او ان هو يكون ناسي. لكن تركها عمد، مفيش اي حاجة في الشرع بتقول لك اللي يترك الصلاة عمد ليه قضاء. يبقى ما ينفعش ان انا اقول له ايه؟ اقضي من عندي بقى، يعني عارفة اي حد يفتيها، اقضيها وتصدق مثلا بمقدار معين من المال. مين قال؟ يبقى القضاء لازم لا يثبت الا بدليل واحد، مثلا ترك يوم في رمضان فطره عمد بدون عذر، مزاجي كده يفطر يوم كده في رمضان، يعني مش معقول ايه طول الصوم 30 ورا بعض. طيب فطرت، ليه قضاء؟ لا، ده لو قضى، يعني شوفي لو قضى يعني الدهر كله صايم، مش هيجزئه عن فطار اليوم اللي هو فطره بدون عذر. بدون عذر، انا بتكلم بدون عذر يا جماعه، فده ملوش قضاء، واخد بالك؟ لان لازم عشان تقولي ان ليه قضاء لازم تجيلي دليل، ولا دليل، لا دليل. اقرب لك الفكره تاني اكتر، افرضي حائض، انت عارفه الحائض انها في رمضان ايه؟ الحائض في، ايوه، ليه توب، برافو عليكي يا وفاء، ليه توب فقط، يتوب ويرجع الى الله عز وجل فقط، لكن ليه قضاء؟ مفيش حد اوجب عليه قضاء، الشرع لم يوجب عليه قضاء، يبقى ده ايه؟ ليه توبه فقط، برافو عليه، له توبه وليس عليه ايه قضاء. طب لو نفرض ان امراه فطرت في رمضان، عشان ايه؟ كانت حاض، فتره الحيض بتاعتها في رمضان فطرتها، ها؟ قعدت الوقت يعدي، الوقت يعدي، الوقت يعدي، ضاق عليها الوقت ولم تقضي الايام اللي فطرتها في رمضان، واخد بالك؟ ودي رمضان اللي بعده. طيب رمضان اللي بعده جه، الايام بقى اللي فطرتها في رمضان اللي ايه السابق لده تعمل فيها ايه؟ مفروض عليها ايه؟ مش حاجة عليها غير انها تقضيها. في يعني ممكن علماء ايه يقولوا لها لا اقضي وايه وعليك الكفارة كمان. طب ليه يا عم الكفارة؟ مين اللي قال على الكفارة دي؟ مين اللي قال؟ لا دليل، هي كل اللي هتقضي وليها ايه؟ توبة، واخد بالك؟ هتقضي وعليها توبة، لان هي يعني المفروض انها الوقت عندها موسع انها تقضي لحد رمضان اللي بعده، وهي فضلت ما قضتش، يبقى تقضي وايه وتتوب عن الايام وتتوب الى الله عز وجل على هذا الفعل بس، لكن ما اقدرش الزمها بحاجه بكفاره، الزمها بحاجه تعملها ولا اي حاجه خالص. يبقى اعرفي ان القضاء لا يثبت الا بدليل، واخد بالك؟ طيب النقطة اللي بعد كده عندك في الملزمة اللي هي ايه؟ العزيمة. لا القضاء يا جماعة، أنا بكمل على اللي أنا اديته آخر مرة في الأصول، مش المرة اللي فاتت، المرة الأسبوع اللي قبله. قلنا آخر حاجة توقفنا عنها القضاء، صح؟ أنا بس بكمل لك الحكاية، يعني النقطة دي على أساس تبقى واخدة بالك إن القضاء لازم عليه إيه؟ جنابة إيه؟ يعني إيه ينتظر التطور من الجنابة؟ دلوقتي هي جنب، ما تغتسل عشان قبل ميعاد الصلاة، قبل ما الوقت يضيق عليها. انتوا دلوقتي دارسين اصول، لازم قبل ما الوقت يضيق عليها تكون اغتسلت وابتدت تصلي. يعني ايه يعني يكون عليها التطهر؟ يعني بصي سؤالك يا رقية مش مفهوم. من الاذان للشروق قد ايه؟ حوالي ساعة ونص تقريبا، هو ده الوقت بتاعك. يبقى انت ما تاخريش الوقت تحسي يضيق عليكي، لا، قبل الشروق مثلا بنص ساعه ثلث ساعه اصحي اغتسلي وصلي قبل ما يجي ميعاد الشروق. يبقى ايه المشكله؟ لا لا لا لا لا لا، بصوا يا جماعه انا هجاوب على سؤالها، وده ان شاء الله بالتفصيل، ان شاء الله الحيض والنفساء هناخده بالتفصيل، ده هيبقى اخر باب تدرسيه ان شاء الله، باب الحيض والنفساء ده ندرسه بتفصيل يعني ان شاء الله باذن الله. طيب دلوقتي هي سؤالها بتقول لم تصلي الصبح دخل علي رمضان الثاني. دلوقتي يا جماعه النفساء، النفساء لو كانت النفساء دي بترضع مرضع يعني، وده اللي يغلب عليها انها مرضع، ان في بعض يعني بيبقى نفساء من غير ما بترضعش، ما بترضعش، انت فاهماني؟ يعني ما فيش رضاعة. لأن ابن عباس قال في الأول الذين يطيقونه، قال لم تنسخ في حق مين؟ الشيخ والشيخة والحامل والمرضي. إيه؟ دي هتاخد ها تطعم، هتطعم بس فقط، هتطعم فقط. بصوا يا جماعة حديث في وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني كده هتطعم. قال ابن عباس لم تنسخ في حق الشيخ والشيخة والحامل والمرضع. يبقى هي لو نفساء ويغلب عليها الرضاعة، يعني هي بترضع، يغلب بترضع، يبقى كده ايه هتعمل ايه؟ هتطعم، ما عليهاش قضاء، هتطعم بس فقط. واذا كانت هي نفساء وما بترضعش، نفاس بس ما فيش رضاعة، لان في بعض النساء يا جماعة ما فيش اساسي لبن بينزل وما بترضعش، خاصة بيولد قيصري، واخد بالك؟ فدي تبقى ايه؟ هتاخد حقوق. بصوا يا جماعة دي رخصة الله عز وجل اعطاها، ويعني يعني ده زي ما بقول لك ابن عباس رضي الله عنه قال انها لم تنسخ في حق الشيخ والشيخة والحامل والمرضع. الحامل والمرضع ان فطروا في رمضان هم اللي يقدروا، والله هي مش قادرة، هي تعبانة، ليها انها تفطر، هتعمل ايه لما تفطر الحامل والمرضع؟ الحامل والمرضع هتعمل ايه؟ هتطعم، هتطعم فقط، هتطعم فقط. بصوا يعني ان احنا بقى نخوض فيها باستفاضة، زي بقول لك عمالي اقطع كل شوية الصوت. ايوه السلام عليكم. احنا كنا بنتكلم على العزيمة، فالعزيمة هنا التعريف المذكور عندك الحكم الثابت من غير مخالف دليل شرعي، مخالفة دليل شرعي، لان العزيمة تشمل الواجب والمندوب والحرام والمكروه. يعني العزيمة، العزيمة دي معناها الهمة، ان انت تهمي بالشيء، ان انت عايزة، عزمتي الامر ان انت تفعلي، عزمتي امرك ان انت تفعلي، ارادة الفعل، التشمير لارادة ايه؟ فعل معين، سواء الفعل ده كان واجب او مستحب او حاجة هتمنعي، سواء كان تفعلي من باب الواجب والمستحب او تتركي من باب ايه؟ من باب الحرام او المكروه، لان في الاثنين انت محتاجه همه وعزيمه عشان تقومي لهذا الامر. يعني مثلا انا عندي دلوقتي همه ان انا احضر الدرس، واخده بالك، واحضر النت، عندي همه وعزيمه بهم بهذا الامر، وشويه عمال يعمل ايه؟ عمال الصوت يروح ويجي، واخده بالك؟ انت كده بتاخدي. والقصد المؤكد، انا في مشكله عندي في الجهاز، معلش يا منورهان، ان شاء الله ابقى اجيبهولك معايا يوم الخميس نشوف ايه المشكله اللي فيه. طيب فهمتي العزيمه ولا الدنيا عماله تقطع مش قادره تستني مني؟ بصوا يا جماعه برضو الصوت مش مظبوط. طب انا مش، طب انا مش عارفه اعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي بنتكلم عن العزيمه، بنقول العزيمه هي الهم بالشيء، ان انت تهمي بفعل امر او تهمي بايه؟ بترك معصيه. لان العزيمه بتشمل الواجب والمندوب وترك المحرم او المكروه. طب يعني ايه برضو؟ اراده الفعل، اراده. بس يعني انت مش انت مثلا قاعده في السرير تحت يحصل اللي يحصل زي ما بيحصل دلوقتي كده، كل شويه الصوت عمال يقطع، لكن احنا كان عندنا ايه؟ همه وعزيمه في ان احنا الدرس ده تاخده. بس سبحان الله. يبقى العزيمه هي بذل ترك الكسل وبذل جهد والهم بالفعل. هتهمي ان انت مثلا تقومي وتصلي الفجر، ظبط المنبه بتاعك، وان كان نومك تقيل شويه بتقولي للي في البيت لو سمحتوا صحوني، واخده بالك، ومجهزه نفسك، تيجي تلاقي نفسك ما صحيتيش، لكن انت كنت ايه؟ همه بالامر، عندك همه، واخده بالك، ان انت تفعلي هذا الامر، اسمها التشمير واراده الفعل، واخده بالك، دي العزيمه، ترك الكسل وبذل الجهد عشان تحصلي امر واجب عليكي او الاوامر اللي هي على استحباب او ترك المعاصي او ترك المكروه. يبقى عزيمه اللي هي ايه؟ القلب يعزم على الفعل، القلب يعزم على الترك، واخد بالك؟ يبقى اراده الفعل المامور به او اراده ترك المنهي عنه. فاذا عزمت فتوكل على الله، واخد بالك؟ دي العزيمه. يعني مش مطلوب منك اكتر من كده، بس مجرد ان انت تعرفي التعريف بتاعها وتفهمي معناها ايه. فاكرين يا جماعه ان احنا خدنا قبل كده العزم المصمم في اللي هي الدرس بتاع مقتضى التكليف؟ فاكرين ان الله عز وجل اللي مكلفك باربع اشياء، اللي هي الفعل الصريح، فعل اللسان، الترك، العزم المصمم. وقلنا ان كل ان انت عزمه، وساعتها خدنا الدليل بتاع اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقتل والمقتول بالنار، قلنا يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما بال المقتول، قال حريصا على قتل صاحبه. كل واحد عنده عزيمه وهمه على قتل صاحبه، فهو في الايه؟ في الوزر سواء، لان هو ان هو ما كانش قتله كان الثاني هيقتله، عشان كده الاثنين ايه؟ في النار. دي يعني العزيمه، واخد بالك؟ وده العزم المصمم اللي احنا اخدناه قبل كده. طيب بعد كده عندك الرخصة. بعد كده عندك الرخصة. ايه الرخصة دي؟ بيقول لك ان الرخصة استباحة المحظور مع قيام الحاضر، او ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. والمؤلف بيقول لك ان التعريف الثاني اجود واحسن من التعريف الاول. طب ايه هو التعريف الثاني اللي هو انت بقى ملزمه بيه؟ ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. حاجة بتثبت، يعني بتثبت، يعني هتثبت بدليل، سواء الدليل عندك من القرآن أو السنة أو الإجماع، بتعارض دليل تاني راجح برضو بإيه؟ بقرآن أو سنة أو إجماع. طب يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا هو هنا طبعا نديك مثال بتاع الميتة، لكن أنا هقربها لك قوي. هقول لك لو أنت دلوقتي في صايمة في رمضان، كل الناس صايمة خلاص، ده رمضان، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كل صايم. طب جيتي أصبتي بمرض، يحصل ليكي إيه؟ ده أنت ليكي رخصة في إن أنت إيه تفطري، دي الرخصة، دي الرخصة، دي ده الدليل الشرعي، دليل بإيه؟ بإن المريض والمسافر ليه إن يفطر في رمضان، واخدة بالك؟ يبقى شوفي هو إيه؟ ما ثبت على خلاف دليل شرعي، الله، ده كل الناس صايمة، أنت اللي هتفطري، يبقى خلاف الدليل الشرعي، لمعارض راجح، المعارض اللي أنت دخلتيه ده أو الرخصة اللي أنت خدتيها دي برضو إيه؟ في الدين. زي مثلا المسافر ده بيعمل ايه؟ ده ليه قصر الصلاة. طب كل الناس هتصلي الصلاة ايه؟ كاملة، الظهر 4 ركعات، العصر 4 ركعات، العشاء 4 ركعات، المسافر ليه ان يقصر الصلاة؟ هتبقى الظهر بدل ما 4 يبقوا 2، العصر يبقى 2، العشاء 2، كل الناس هتصلي 4، بس انت عشان مسافرة ليكي رخصة في ان انت تصلي ايه؟ تصلي الصلاة بقصر، الصلاة الرباعية تقصر الى ركعتين، واخدة بالك؟ نفس الفكرة بالنسبة للايه؟ للميتة، المضطر، الميتة حرام، حرمت عليكم الميتة، ده نص، واخدة بالك؟ طيب افرضي واحد اضطر، زي ما قلنا قبل كده، واحد في سجن في بلاد كفر او كده، دول لا بيذبحوا ولا غيره، مش هيقدموا له الا ميته. طب يعمل ايه؟ ما هو مفيش حاجه قدامه ياكلها غير كده، غير كده هيموت، يبقى هو مضطر. شوفي هنا، فمن اضطر في مخمصه غير متجانف لاثم، هو مضطر ان ياكل من الميته دي، يبقى هنا في رخصة رخصها له الشرع عشان يحافظ على ايه؟ على حياته. بس لسه الميتة دي حرام، واخدة بالك؟ وهي محرمة، محرمة من اجل خبثها، واخدة بالك؟ يبقى رخص الشرع في ان هو ياكل الميتة عشان يحافظ على حياته. يجي المرأة كلها عورة، ولكن رخص الشرع في انها ايه؟ اذا كانت مريضه او مثلا في اجراء عمليه او ما شابه، ان دكتور يقوم بهذا الامر. الله، دي عوره، بس ليها رخصه لانها مريضه. فهمتي؟ يبقى هنا الرخصه هي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، حاجه في الشرع، واخد بالك؟ اللي هيفعلها هو اللي ايه؟ ليه دليل تاني هيقول له افعلها عشان دي ليك رخصة، واخد بالك؟ ولكن الحكم باقي، الحكم بس هيسقط او هيسقط عن اللي ايه؟ على اللي عنده عذر او مشكلة او الشرع رخص له في ان هو يفعل حاجة تانية غير الناس كلها تفعلها، لان كل الناس زي ما قلت لك هتصلي الصلاة تامة، اللي هيقصر المسافر فقط، يبقى دي رخصة دي. طيب في حد ايه؟ ما كانش في نساء يا جماعة، لان في بعض الحالات بتبقى قيصرية او بتبقى يعني من الصعوبه ان في بعض البلاد، طبعا يعني مش في كل، في بلاد بيبقى فيها تقدم الطب كويس وممكن النساء تقوم بهذه العمليه، ولكن اذا كان ما فيش طبيبة مسلمة يبقى هتستطيع تتكرر ان هي ايه يبقى طبيب مسلم. ما حالتي مش مفتوحة على افرضي في دكتورة حاذقة في دكتورة شاطرة تقدر تقوم بالعملية دي عملية القيصري او كده خلاص يبقى الدكتورة اولى. مفيش دكتورة بصي اصل يعني ده الناس بتقول لك لا اصل الدكتور دايما شاطر لا وفي دكتورات شاطره اما لقيتيش دكتور شاطر خلاص قصدي اصل اما لقيتيش دكتوره شاطره بس فعلا انت دورتي وما لقيتيش خلاص ليكي رخصه كده لو ما لقيتيش لان ده للتداوي يا جماعه ده للتداوي ده للتداوي احنا خدناه قبل كده الكلام ده لان المراه كلها عوره ولكن اذا اضطرت وفي بعض التخصصات يعني مثلا يعني طبعا احنا بالنسبه لمصر هنا يعني في تخصصات معينه كده النساء ما بتخشهاش خالص يعني انف واذن دي عشان تلاقي دكتوره انف واذن يبقى صعب شويه برضو يعني في بعض امراض كده تلاقي بيستصعب ما النساء ما لهاش فيها مجال واخد بالك فبتفضلي الاول طبعا الدكتوره المسلمه الحاذقه الشاطره زي ما بتقولوا دي طبعا مقدمة. طب بعد كده مفيش يبقى الدكتور الشاطر الكويس وفي جراحات نادرة وفي عظام طب فعلا مفيش دكاترة عظام خالص في النساء فعلى حسب بقى تبقى دي رخصة ليها واخدة بالك يا جماعة دي بقى الرخصة دي الرخصة ان مفيش المرأة كلها عورة وانا مريضة ومضطرة مفيش نساء يبقى خلاص هضطر ان انا ايه الدكتور هو اللي يقوم بالايه بالعلاج بتاعك يعني ايه ليست هي من تختار يعني طبيبة في المستشفى بصوا يا جماعة حاولي يعني في بعض المستشفيات انت بتقدري تختاري الدكتور لكن ساعات بداية قولي ان ساعات بتحصل خاصة الزايدة ساعات بتبقى ايه انت في مكان يعني اللي حواليكي مفيش حاجه ولازم يلحقوكي بان على طول الزايده تتعمل او كده ان دي بتيجي بتبقى فجاه ومفيش دكتوره لم توفقي دكتور او رحتي المستشفى عايزه دكتوره مفيش دكتوره خلاص يا جماعه اصل بتبقى في حاجات كده يعني المهم ان انت بتاخدي ايه يعني تحاولي بقدر الامكان ان انت ايه بقى دكتوره طب مفيش دكتوره يبقى دكتور بصوا يا جماعه الاسئله اللي خارج الدرس خليها خارج الدرس عشان بس ايه الوقت لان يعني في طبعا الناس بتشتكي ان ناخد وقت كده انا عارفه ان الفقه بيبقى فيه اسئله كتير لكن ان شاء الله باذن الله يعني في دراستك هتتعرضي لكل حاجه يعني مش هنسيب حاجه باذن الله الا ما تشرح وتبقى واضحه لك باذن الله عشان بس الوقت ما ايه ما يروحش مننا. طيب عندك باب ادله الاحكام خلاص كده الرخصه اتفهمت طيب هي بس هي جزء صغير قوي يعني احنا بس بديكي فكره ايه الرخصه وخلاص يعني تعرفي التعريف بتاعها ايه وانا اديت لك اكتر من مثال عليها عشان يوضح لك الامر. طب هنا باب ادله الاحكام بيقول لك المؤلف رحمه الله ان اصل الاحكام كلها من عند الله عز وجل ان الحكم الا لله فالحكم لله العلي الكبير وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله طيب فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله يبقى الحكم واصل الاحكام كلها من عند الله عز وجل. خدي بالك ان النبي اذا كنا بناخد بالسنه لان الله عز وجل قال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ما ينطق عن الهوى ما ينطقش عن الهوى كل حاجه بيتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم في الشرع هي وحي من عند الله عز وجل. وحي من عند الله عز وجل، لان الله عز وجل هو ايه؟ شوفي يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم الحلال ما احله الله، الحرام ما حرم الله، مين اللي بيحلل؟ مين بيحرم؟ الله عز وجل. الحكم راجع لمين؟ لله عز وجل. وما لك من الامر من شيء. واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الامر شيء. ملوش مين اللي مشرع؟ الله عز وجل. مين المحرم؟ الله عز وجل. مين اللي يحل؟ الله عز وجل. واخد بالك؟ فهنا عشان كده اللي بيحكم بغير ما أنزل الله ده كافر بإجماع المسلمين، لأن الله عز وجل هو الحكم من حكمه إلا لله. هنتحكم بإيه؟ بشرع الله عز وجل. فاللي ها يحكم بغير شرع الله ده كافر بإجماع المسلمين. شوفي حتى الآية، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. لو أطعتم الحكام في التحليل والتحريم إذن أنتم إيه؟ مشركين. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين؟ ما تعبدوش الشيطان، لأن مين اللي هيوعظ بتغيير الأحكام أو إحلال إحلال الحرام وتحريم الحلال؟ الشيطان، لأن هو عايز إن أنت تبعدي عن طريق الله عز وجل، تبعدي عن شرع الله عز وجل بأي طريقة كانت. واخد بالك؟ فهنا بيقول لك وقد دل القرآن على أن من يحكم أو يحكم غير شرع الله يتعجب من دعواه الإيمان. طيب أنت دلوقتي بتقول أنت مؤمن، مؤمن بإيه؟ إزاي تكون مؤمن بأن الله عز وجل هو الخالق، هو المدبر، هو المسيطر على الكون ده كله، هو الرقيب، هو خالق ما كل شيء، وتقول ايه؟ لا، مفيش مشكلة ان الواحد يحكم بغير ما انزل الله او بغير ما شرع الله عز وجل، ده يتعجب من دعوى الايمان. طب انت مؤمن بايه؟ مدام الله عز وجل هو الخالق يبقى هو يحكم كما يريد. طيب يعني الحته دي كل بس اللي عايز يوضح لك ان هو ايه الحكم الا لله، يعني اي اصل الاحكام كلها من عند الله عز وجل. بعد كده بيقول لك اعلم ان الاصول ثلاثه المتفق عليها الكتاب والسنه والاجماع واختلف القياس. بيقول لك ان الاصول الثلاثه دول متفق عليهم من كل العلماء، اجماع من كل العلماء على ان لما بناخد يعني ان احنا ناخد بيه او الادله اللي ناخد بيها ايه؟ الكتاب اللي هو القران، السنه سنه النبي صلى الله عليه وسلم، او اجماع العلماء، هو دول اللي احنا متفق عليهم ان احنا ايه ناخد بالدليل بتاعه. طيب بيقول لك هنا اول حاجه اللي هي الكتاب. ايه هو الكتاب ده؟ الكتاب هو ايه؟ هو كلام الله، هو القرآن. ايه القرآن؟ الذي نزل به جبريل عليه السلام على ايه؟ محمد. القرآن ده اللي هو مكتوب في المصاحف، اوله سورة الفاتحة واخره سورة الايه؟ الناس. كل القرآن ده بألفاظه ومعانيه وحروفه من عند مين؟ دي ايه؟ دي من عند الله، ودي كلام الله. يبقى القرآن اللي انت بتقرأيه ده، اللي انت بتقرأيه ده كلام الله. الكلام اللي انت القرآن اللي انت بتسمعيه ده كلام الله. القرآن اللي انت بتكتبيه ده ايه؟ كلام الله. وطبعا عندك الآية صريحة وواضحة، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يبقى الله عز وجل يتكلم بصوت وحرف، يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء. عز وجل تكلم الله عز وجل بالقرآن فسمعه جبريل عليه السلام، ثم جبريل عليه السلام تكلم به لمحمد وأوحى به لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم قرأه على الصحابة. والصحابه زي ما انت عارفه ان كان في كتبه الوحي، كانوا يكتبوا الوحي لما النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم القران كانوا يكتبوه الصحابه رضي الله عنهم. يبقى هنا الكلام او الايه ان احد المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، دي يعني دليل واضح على ان الكلام الله عز وجل القرآن دوت لو انا تكلمت بيه انا صوتي مخلوق، ولكن كلام الله عز وجل اللي انا بتكلم بيه ده ايه؟ كلام الله. واخد بالك؟ لان يا جماعة هم يعني سبحان الله عايزين ايه؟ يعني المريسي طبعا دارسين بشر المريسي ده اول واحد قال بخلق القرآن، وده طبعا يعني كلام الفرق الضالة، ولكن اهل السنة والجماعة يقولوا في القرآن هو ايه؟ كلام الله. فهنا بيقولك اللي بيكتب القرآن انا مخلوقة بكتب القرآن، ولكن اللي انا بكتبه القرآن اللي بكتبه ده ايه؟ ده كلام الله. واخد بالك؟ الصوت اللي انت بتسمعيه ده صوت القارئ الذي يتلو القرآن، صوته ده مخلوق، ولكن اللي هو بيتلوه ده كلام الله. واخد بالك يا جماعه من النقطه دي؟ طبعا النقطه دي في العقيده بتدرس باستفاضه جدا، بس هنا بس عايز يوضح لك يعني توضيح بسيط جدا ان ايه؟ ان الكلام ده او ان القرآن ده هو كلام الله. طيب هنا بيقول لك وما يزعم بعضهم من تجريد كلامه جل وعلا عن الحروف والالفاظ. عايزين يقول لك ان ان يعني ان القرآن ده حروفه والفاظه، هو مش حروفه والفاظه، امال ايه؟ لا، هو معنى معاني اوحى بها الله عز وجل لجبريل، معنى لم يتكلم هو عز وجل، لان هم يا جماعه يعني عايزين ينفوا صفه الكلام عن الله، فيقولوا ايه؟ دي القران دي معاني اوحاها الله عز وجل الى جبريل، وجبريل عليه السلام اوحى المعاني دي لمحمد، ومحمد هو صلى الله عليه وسلم ولا تكلم بيه. يبقى هنا الكلام القرآن ده كلام محمد على حسب الفرقة الضالة دي. طيب لما يكون هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى احنا اللفظ ده او القرآن ده اللي هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم زي ما هم بيقولوا، يبقى كده مش هيجوز لينا ان احنا نتعبد بيه ولا نتقرب الى الله عز وجل بالصلاة بيه. ليه؟ لان ده كلام بشر. شفتي هم عايزين يوصلوا لايه؟ عايزين يوصلوا ان هو كلام بتاع بشر عادي تكلم بيه محمد صلى الله عليه وسلم، وكلام البشر احنا مش هنتعبد بيه ولا نتقرب الى الله عز وجل بالصلاة بيه. واخد بالك؟ فهم بقى التدريج بتاعهم وصل. طبعا فالحاصل ان هذا القرآن المحفوظ في الصدور المقروء بالألسنة المكتوب في المصاحف هو ايه؟ كلام الله. هو الكلام القرآن انت لما تكوني حافظاه عن ظهر قلب، هو محفوظ في قلبك. واخد بالك؟ قلبك ده مخلوق، ولكن اللي هو محفوظ ده هو ده ايه؟ ده كلام الله. المقروء الصوت مخلوق، ولكن الكلام ايه؟ كلام الله. المكتوب اللي بيكتب، ايديك اللي بتكتب دي مخلوقة، ولكن اللي انت بتكتبيه ده ايه؟ كلام الله. يبقى المصحف ده كلام الله بألفاظه ومعانيه تكلم به الله عز وجل فسمعه جبريل منه، وتكلم به جبريل فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته منه أمته وحفظتها عنه، فالكلام كلام الداعي والصوت صوت القاري. الكلام ده كلام الله عز وجل، كلام الباري، الباري ده من اسماء الله عز وجل. والصوت، ها الصوت اللي بيتكلم بيه ده ايه؟ ده صوت صوت القاري، صوت اللي بيقرا. واخد بالك يا جماعه؟ طيب، وهنا طبعا نهيلك الكلام كله فأجره حتى يسمع كلام الله. دي طبعا من أقوى الأدلة اللي انت بتستدل بيها انها ايه؟ كلام الله. طيب بيقول لك هنا فصرح بأن القرآن لفظ أي مشتمل على تلك المعاني العظيمة لا مجرد المعنى القائم بالذات. بيقول لك اني القرآن دوت هو مشتمل على معاني عظيمة جدا من عند الله عز وجل، مش زي ما الفرق الضالة بتقول ده معنى قائم بالذات. يعني ايه معنى قائم بالذات؟ معنى قائم بالذات يعني حاجة منفصلة عن الله عز وجل، حاجة الله عز وجل خلقها لكن مش كلامه هو. هم عايزين برضو ينفوا الكلام عن الله عز وجل، بيقولك ده معنى قائم بذلك، معنى بعيد عن الله عز وجل. واخد بالك؟ فمجرد عن الألفاظ والحروف، لا ليه ألفاظ ولا ليه حروف، ده معنى كده قائم لكن ملوش ألفاظ وحروف، لم يتكلم به الله. لكن لا، الله عز وجل تكلم بالقرآن بالحرف واللفظ والصوت. واخد بالك؟ فهنا بيقول لك الكتاب، هنا بقى يخش في نقطة تانية، الكتاب هو القرآن بلا شك. احنا ما عندناش شك في ان القرآن هو القرآن اللي هو المتلو ده يا جماعة، هو نفس المصحف اللي مكتوب فيه القرآن. الكتاب هو القرآن بلا شك، كتاب اللي هو ايه؟ مكتوب، يعني القرآن المكتوب هو القرآن المتلو بلا شك. ومن ادعى انه غيره كما نسبه المؤلف لقوم، في المؤلف اللي هو الشنقيطي نسب لقوم ان هم قالوا ان في تغاير ما بين المفهوم لا تغاير المصدر. يعني ايه المفهوم؟ او هو عايز يقول لك ايه؟ هو عايز يقول لك اني القرآن ده موصوف بصفتين. ايه الصفتين دول؟ ان هو مقروء ومكتوب، ولكن اللي مكتوب ده هو كلام الله والمقروء ده هو كلام الله. واخد بالك؟ يبقى القرآن اللي فيهم التغير ده انتوا في ايه؟ انا مش باصه للشاشه خالص لان بص خلاص يا جماعه احنا اثبتنا ان او هو خلاص يعني الفقره بتاعت ان القران ده كلام الله، خلاص دي خلاص هي كلام الله. هنا عايز يقول لك حاجه تانية بقى. ايه؟ الكتاب هو يعني الكتاب هو القران. طبعا احنا بنؤمن بكده ان الكتاب اللي هو المصحف هو نفس القران المتلو، ولكن في يعني قوم المؤلف قال ان هم ده متغير، يعني متغير يعني يا جماعة ده على خلاف ده. ازاي؟ بالنسبة للمفهوم، فان ما يصدق عليه القرآن هو ما يصدق عليه الكتاب، وهو هذا القرآن العظيم. وان كان التغير حاصلا في مفهومهما فان مفهوم الكتابة، ايه مفهوم الكتابة؟ هو اتصاق هذا القرآن بانه مكتوب. واخد بالك؟ اتصاف هذا القرآن بأنه مكتوب، دي الكتابة. طب القرآن اتصافه بأنه إيه؟ مقرون. هي دي بس ال يعني زي ما بقول لك، هي حاجه واحده وليها صفتين، صفه الكتابه وصفه القراءه. طبعا ده شيء بديهي يا جماعه، ان المفهوم الكتابه اللي انت تفهمين من الكتابه غير مفهوم القراءه. يعني مفهوم الكتابه هو اتصاف هذا القران بانه مكتوب، ومفهوم القران هو اتصافه بانه مقروء. ده بنوصف القران بانه مكتوب، وده بنوصف القرآن بأنه هو إيه؟ مقروء بس مش أكتر. لكن هنا كلام الله مكتوب، وهنا كلام الله مقروء فقط. أنا ما أقولك اكتبي حاجة غير ما أقولك إيه؟ طيب ما تقوليها لي كده يعني اقرأيها بصوتك. لكن هو في الاثنين إيه؟ أيوة، اختلاف في الوصف، ولكن في الحالتين هو إيه؟ كلام الله. ممتاز. يبقى ايه؟ هو حاجة واحدة اللي هو كلام الله موصوف بصفتين، مقروء ومكتوب. واخدين بالكم؟ طيب هنا بيقول لك ان كتاب الله ده نقل الينا ما بين اللي هو المصحف، ما بين دفتي المصحف، ده نقل الينا بالتواتر. كل آيات القرآن يا جماعة منقولة إلينا بالتواتر، ومفيش خلاف ما بين العلماء في القراءات السبع خالص خالص. كل العلماء يقروا بيها وإنها منقولة إلينا بالتواتر. كل المصحف منقول بالتواتر. طبعا انتوا فاهمين التواتر، أنا بتكلم على التواتر انتوا فاهمين واخدينه في المصطلح. كل آيات القرآن متواترة متواترة. طيب وده إجماع من كل العلماء على إن القرآن اللي منقول إلينا المصحف دلوقتي كله منقول إلينا بالتواتر. طيب أمال العلماء اختلفوا في إيه؟ العلماء اختلفوا في البسملة. هل البسملة دي آية من أول كل سورة، أو آية في الفتحة بس، أو ليست بآية مطلقا؟ ده الخلاف في البسملة، هل هي آية من كل سورة أو من الفتحة فقط، أو ليست آية مطلقا، هي مش آية خالص؟ ده الخلاف. طيب اتفقوا في البسملة على حاجتين، إجماع بقى. إيه أول إجماع؟ إن البسملة في سورة النمل دي آية، كلهم اتفقوا على كده. فين؟ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. دي آية من القرآن بإجماع كل العلماء ومنقولة إلينا بالتواتر. كمان الإجماع الثاني إن سورة براءة ليست البسملة آية منها، ده إجماع عليه، إجماع من العلماء بإن سورة براءة ليست بها بسملة. خلاص كده؟ طيب الخلاف بقى في إيه؟ إن البسملة ليست من القرآن اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم، ولا هي البسملة دي آية بس في سورة الفاتحة، ولا آية من كل سورة؟ ده خلاف، ده خلاف ما بين العلماء. طب بالنسبة للفاتحة في خلاف ما بين العلماء، هل بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة هل هي آية من سورة الفاتحة ولا مش آية من سورة الفاتحة؟ طبعا الراجح في المسألة طبعا إنها إيه؟ آية. ليه؟ لأن أنت عندك السبع المثاني والقرآن العظيم، السبع المثاني التفسير على إنها إيه؟ سورة الفاتحة. أنت لما تفتحي المصحف في سورة الفاتحة بتلاقي إيه؟ بتلاقي بسم الله الرحمن الرحيم واحد، الحمد لله رب العالمين، اثنين الرحمن الرحيم، ثلاثة مالك يوم الدين، أربعة إياك نعبد وإياك نستعين، خمسة اهدنا إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم، ستة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، سبعة ده المصحف افتحي هتلاقي كده. فسبحان الله ده منقول إلينا بهذه الكيفية. طب امال ليه العلماء يعني الخلاف فيها ليه؟ الخلاف يا جماعة لأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس إنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي وأبو بكر وعمر فلم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. إنما إيه؟ وفي رواية فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة الجهرية اللي هي بقى صلاة الفجر والمغرب والعشاء، الجهرية ركعتين الأولانيين من المغرب وركعتين الأولين من العشاء وصلاة الفجر، كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم في قراءة الفاتحة. واخد بالك؟ فقالوا يبقى هي ايه؟ مش آية من الفتح عشان النبي كان بيسر بيها. لا هي آية، لأن احنا عندنا لو قلنا إن دي مش آية هيبقوا ست كده آيات، صح؟ يبقوا ست آيات بس، لكن هم السبع المثاني، السبع المثاني. يبقى هي آية، ده طبعا الراجح، هي آية من سورة الفاتحة، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم في قراءتها في الصلاة الجهرية يسر بها فقط لا غير. واخدين بالكم يا جماعة؟ ده طبعا الراجح في المسألة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي آية من كل سورة ولا هي آية للفصل ما بين السور؟ ده برضو خلاف ما بين العلماء، ولكن طبعا انت عارفة ان ورد ان ايه كانوا الصحابة كانوا لا يعرفون السورة من السورة الا بالبسملة. وده مثل اهل الظهر يا جماعة، ان هي آية مستقلة للفصل ما بين السور، لان الصحابة كانوا يعرفوا ان السورة انتهت بايه؟ بان بعديها بيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى في سورة تانية بعديها. عشان كده حتى سبحان الله يعني في بعض من الصحابة يقول لك ايه يعني ان سورة الانفال والتوبة دي سورة واحدة. ليه؟ لان ما فيش ما بينهم بسملة. يبقى كان الصحابة يعرفون السورة من السورة، ما كانوش يعرفوا يفرقوا السورة من السورة الا بالايه؟ البسملة. فعشان كده البسملة دي ايه؟ تعتبر آية مستقلة بذاتها للفصل ما بين السور وبعضها، لكن هي مش آية من كل سورة، لا هي بس آية في سورة الفاتحة فقط، لكن غير كده هي آية مستقلة بذاتها للفصل ما بين السور وبعضها. حتى انت لو فتحتي المصحف هتلاقي ايه بداية السورة، ها واحد يعني مثلا ايه نقول سورة البقرة ألف لام ميم، ها واحد، ذلك الكتاب لا ريب فيه واحد، مش بسم الله الرحمن الرحيم واحد، لا يبقى بسم الله الرحمن الرحيم. وده الراجح وده اللي رجحه أهل الظاهر، إن إيه؟ إن بسم الله الرحمن الرحيم دي آية للفصل ما بين السور، وكان الصحابة لا يعرفون السورة من السورة إلا بالبسملة. واخد بالك؟ يبقى هنا هناخد حكم على طول. ايه هو الحكم؟ اني ما ينفعش ان انا اقرا بالبسمله في منتصف السوره، لان دي شرعت للايه؟ للفصل ما بين السور. امال في منتصف السوره لو حبيت اجي اقرا في منتصف السوره ماذا افعل؟ واذا قرات القران فاستعذ بالله. يبقى انا مش هبتدي بسم الله الرحمن الرحيم الا مع بدايه كل سوره. واخدين بالكم يا جماعه؟ وده الراجح في المساله. الاستعاذه دي طبعا انت اذا قرات القران فاستعذ بالله، يعني انا اول ما ببتدي قراءتي اعوذ بالله من اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لو كانت اول السوره بقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد، واخد بالك، واكمل. طب خلصت سوره قل هو الله احد، بقول بسم الله الرحمن الرحيم وابتدي في ايه؟ في سوره الفلق. خلصت سوره الفلق بروح باديه بسم الله الرحمن الرحيم وباديه في سوره الناس، يبقى دي الفصل ما بين السور. طب افرضي انا جبت السوره من الوسط، يبقى استعيذ بالله فقط، لان بسم الله الرحمن الرحيم بتذكر في اول السوره فقط عشان تبين لك ان دي اول سوره وبتفصل ما بينها وما بين السوره اللي ايه قبلها. يعني ايه؟ يعني ايه امين؟ الا اذا كانت الايه تبدا باسم من اسماء، ما دي حاجه طبيعيه يا امان. يعني عايزه ايه؟ مش فاهماك. يعني انت عايزه مش عارفه امان انت بتقولي ايه؟ فلا بد من الفصل بين الاستعاذه والايه بالبسمله. لا لا، بسملة دي يا جماعة دي آية للفصل ما بين السور وبعضيها فقط فقط. خدي بالك انت عشان تقولي ان انا اقرأ فيها في وسط السورة لازم تجيبي دليل. مين اللي قال نقرأ بيها في وسط السورة؟ دي هي آية شرعت او وجدت الله عز وجل انزلها في الكتاب للفصل ما بين السور وقال لك ها وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ما قالكيش سلمي قبل ما تقرأي في منتصف السورة. هتجيبي منين منتصف السورة دي؟ لازم دليل. ولا دليل. البسملة لازمة فين؟ بداية السورة. لا هنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هتقرأ بالكيفية دي. مش هتقولي بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا، لازم تجيبي دليل يا جماعه. انت هتقراي بسم الله الرحمن الرحيم ليه؟ دي ايه الفصل ما بين السور فقط. ما بصي يا حبيبتي، التجويد عشان يقول لك كده لازم يجيب دليل، لازم يجيب دليل. ما هو مين اللي قال الكلام ده يا غالية؟ مين اللي قال الكلام ده يا أمان؟ لازم دليل يا حبيبتي. أقفي عند الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أقفي وبعدين هاتي الصورة اللي أنت عايزاها. ما حرتي معلومة التجويد، كتاب التجويد لازم يجيب لك دليل على اللي هو بيقوله. دليل من إيه؟ قرآن، سنة، ها؟ إجماع. لكن هو يجيب لك عالم بيجتهد او ما شابه، ما ينفعش. اجتهاده هيبقى ايه؟ هياخد اجر بس على اجتهاده من اخطا. ما هو بص يا حبيبتي، لا لا لا يا جماعه، لا، لازم نربط كل العلوم اللي احنا بندرسها بالشرع. العلوم اللي بتدرسيها كلها لازم تتربط بالشرع. هو كده البسملة دي آية مستقلة للفصل ما بين السور. أنا أقرأ بيها في المنتصف إزاي؟ هي أنزلت عشان كده، إنها للفصل ما بين السورة والسورة. أنا أقرأها إزاي في الوسط يعني؟ يا جماعة الحاجات دي كلها توقيفية، ما ينفعش إن أنا يعني أتصرف كده فيها. خاف الاستعاذة أولى من وصلها. يعني إيه خاف الاستعاذة أولى من وصلها؟ أنت تقصدي فهمتك، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقف وبعدين إيه؟ أجيب الآية. يا جماعة احنا يعني سبحان الله، احنا يعني في قراءتنا للقرآن بنقرأ كما كان يقرأ الصحابة، بنقرأ كما كان يقرأ الصحابة. انا مش يعني مش اجيب حاجة يعني تجد، لا لازم عشان اجيب حاجة تجد يجيب لي دليل. بقول لك كانوا الصحابة لا يعرفون السورة من السورة الا بالبسملة، لان البسملة دي آية للفصل ما بين السور. انا اخليها في الوسط ازاي؟ ما ينفعش اخليها في الوسط. في الوسط هقرأ من القرآن من الوسط، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذا قرأت القرآن، انت يا جماعة عندك دليل، فاذا قرأت، وقال اذا قرأت القرآن قل بسم الله الرحمن الرحيم فاستعذ بالله. اهو ماشي ماشي، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، اقف واجيب اللي انا عايز اجيبه. فاذا قرات القران فاستعذ بالله، مفيش دليل يا جماعه عندي اذا قرات القران قول بسم الله الرحمن الرحيم الا في بدايه السوره فقط، هو الدليل اللي عندي على كده. انا مش عارفه حكم الله، حاسس بها اشد يقول الا شيء يبدا بالبسمله فانا اطير، انما نقرا القران وبسمله. لا لا، هاتي لي حبيبتي الحديث ده شوفي تخريجه ايه. لا الحديث ده شوفي تخريجه ايه، لكن هو مش اعتقد انه ضعيف، مش بصوا يا جماعه الدليل اللي قدامنا دلوقتي، ها، فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. انا هقرا من اول السوره عشان افصل السورة عن السورة، بسم الله الرحمن الرحيم فقط. هقرأ من المنتصف فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، مفيش بسملة. مين اللي قال البسملة؟ لازم يبقى عندك دليل يقول ان انت من منتصف السورة قولي البسملة. خلاص ما يا جماعة، بصوا اللي موجود في أي كتاب، كتاب توحيد، كتاب أي حاجة، لازم يجيب دليل. ده اللي أنا أعرفه، لازم دليل. لكن ولا دليل، هاتي دليل، راجع كده القرآن، مفيش. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب إحنا كده هنكتفي. لا بس ناقصة نقطة. إجماع، إجماع على إيه؟ دليل، الدليل إيه الإجماع؟ مين اللي قال إنها مستحبة يا أمان؟ مين اللي قال إنها مستحبة؟ يا حبايبي إحنا مش خدنا إن أقسام أحكام الشريعة خمسة، المستحب ده مين بيقول عليه إنه مستحب؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم؟ لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة؟ مين اللي قال كده؟ مش النبي؟ عشان كده خدنا الاستحباب. مين اللي قال إنها مستحب؟ في حديث بيقول إن بسم الله الرحمن الرحيم في وسط السورة مستحبة؟ مين بيقول؟ مش النبي اللي يقول صلى الله عليه وسلم يا جماعة؟ أو يبقى في إجماع؟ أو القرآن؟ اللي عايز يقول كده يجيب دليل بس. خلاص اهي، ما يا جماعه لازم في دليل. انت خلاص بقى، انت دلوقتي ايه يعني، احنا قدامنا بتاع كام شهر بنقول الدليل الدليل، لازم دليل لازم دليل. هم يقولوا مستحب، اجتهاد من عنده يلزم اجتهاده، لكن انا امشي على اجتهاده بدون دليل؟ وحتى يعني شوف سبحان الله، لو هو قال مستحبة ومجتهد في كده، ها، وأخطأ ليه أجر، لكن أنا لو مشيت وراه أنا هتوزر. إزاي أمشي وراء حاجة بدون دليل؟ الحمد لله، فاضل نقطة أخيرة عشان نخش بقى على الفقه. يلا، فأما ما نقل نقلا غير متواتر، في بعض يا جماعة آيات وصلت غير متواترة، أحاد، زي آية إيه؟ فصيام ثلاثة أيام متتابعات، بيقول لك ان دي قراءه ابن مسعود، ولكن وصلت الينا احاد. يعني ان شاء الله في التجويد هندرس حاجه اسمها ايه، مخالفه الثقه للثقات. يعني ايه مخالفه الثقه للثقات؟ يعني كتير قالوا ان هي ايه، فثلاثه فصيام ثلاثه ايام، ده التواتر على كده. تيجي قراءه شاذه نسميها شاذه احاد، تقول لك فصيام ثلاثه ايام متتابعه، دي ما بناخدش بيها، دي قراءه شاذه لا يؤخذ بها. واخد بالك؟ لانها وردت الينا باحاد، والاحاد لا يقبل في القران، لان ده هيديكي ايه، حكم تاني، فما ينفعش اخد بالقراءات الشاذه في القران، لازم تكون قراءه متواتره، قراءه متواتره، لكن القراءات الشاذه لا ناخذ بها. واخده بالك؟ فهنا بس مديكي يعني حاجه على قراءه نقلت الينا احاد وشاذ، لانها خلفت، بنسميها كده مخالفه الثقه للثقات، هو ثقه ولكن خالف الثقات الكتير، يبقى لازم ايه؟ لا يا حبيبتي دي ما نتخدش بيها، لان دي هتخالف الحكم بتاعنا خالص، دي هتاتي بحكم جديد، ان الثلاث ايام دول بيكونوا متتابعات يعني ورا بعض، ده حكم جديد لا نؤخذ، لا تؤخذ بهذه القراءه، دي بنسميها قراءه شاذه. ماشي، موجوده في القراءات، انا مش بخالفك، موجوده في القراءات، ما هو بيقول لك اهي، ولكنها قراءه شاذه لا يؤخذ بها، قراءه شاذه لا يؤخذ بها، لان منقوله الينا بالاحاد ودي شاذه. القران يا جماعه متواتر، اللي هينقل الينا عن طريق الاحاد دي بتسمى قراءه شاذه وما بناخدش بيها. ليه؟ لانها بتديكي حكم تاني، فمش هينفع، دي اسمها يعني في المصطلح ان شاء الله مخالفه الثقه للثقات اللي هي الشاذ، ده ما بناخدش بيه. ممكن يعني في طبعا انتوا عارفين ان شاء الله يعني النسخ المنسوخ هيبقى معانا، في يعني حاجات بتثبت يعني بالنسبه للنسخ المنسوخ، اولا زي ما قلت لك خبر الاحاد ترد لا نؤخذ به في القران، الا لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كان في ايه ونسخت تلاوه ولكن الحكم بتاعها باقي، ده بيبقى لازم وارد برضو عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو ايه زي مثلا الايه، لو انت عندكم علم بيها يعني، الشيخ والشيخه فرجهما البات اذا زنيا، دي كانت ايه ولكنها نسخت، يعني نسخت تلاوه ولكن بقيت حكما، بقيت حكما، فدي ورده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو يقول لنا ان دي كانت ايه ولكن نسخت تلاوتها ولكن بقيت في الحكم بتاعها، يبقى دي اللي هناخد بيها، لكن يعني لازم ترد عن النبي، لكن القراءه اللي هي ترد احاد ده بيرد ولا ناخد بيه، وده بتبقى مسميها قراءه شاذه، لان خالف التواتر، خالف التواتر. اه كانت في سوره النور ولكنها ايه؟ نسخت. نسخت إيه تلاوة ولكن لم تنسخ حكما، لسه حكمها باقي، دي في الزنا. ايوه نسخت تلاوة وبقيت حكما، دي النبي بيوضحها وبيقول لنا عليها، خلاص دي بناخد بيها، بس مش هنتلوها، انما ناخد بحكمها. لكن قراءة ابن مسعود ديت قراءة موجودة لكنها شاذة لا نؤخذ بيها، ما يتخذش بيها كمان، لان هي بتخالف قراءات التواتر، بتخالف التواتر. طيب انا اكتفي بكده في المصطلح، وان شاء الله المره الجايه يبقى بقى نخش في المجاز.